من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم ارزقنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الكتابة. فصل. وإن جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة، وقال أبو بكر يتحاصان. وإن عتق فعليه فداء نفسه، وإن عجز فلسيده تعجيزه إن كانت الجناية عليه، وإن كانت على أجنبي ففداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية. هذا تكلم على جناية المكاتب، المكاتب الذي كاتبه سيده إن ارتكب جرما يتعلق بالدماء، هذا إما أن يكون جنى على السيد أو جنى على أجنبي. ويقول إن جنى على السيد أو أجنبي فعليه فداء نفسه، لأن إما أن تكون الجناية قصاص فهذا يقتص منه، وإما أن إلا من عفى، أو تكون الجناية على مال وهو مكاتب فهو يفدي نفسه، بمعنى أنه يؤدي ما كتبه لسيده، ثم إنه إن عجز عن ذلك لم يؤدي الكتابة إلى السيد فللسيد تعجيزه. إيش معنى تعجيزه؟ بمعنى أنه يقول انتظرت عليك قسطا وقسطين فلم تأتي بهما فعد إلى الرق، فيعيده رقيق. فقال أبو بكر يتحاصان، يعني أن السيد والمجني عليه كلاهما يطالبان هذا المكاتب بمال. السيد يطالبه بقيمة نفسه لأجل أن يتحرر، والمجني عليه يطالبه بقيمة أرش الجناية. أبو بكر قال ما يقدم صاحب أرش الجناية على السيد، إنما السيد والمجني عليه يشتركان في مطالبة المكاتب بالمال، فإن كان له مال يتقاسمان بينهما. وإن عتق فعليه فداء نفسه، إن أدى النجوم أو أن السيد قال أبرأتك مما لي عليك من مال الكتابة فأنت حر، بقي عليه أرش الجناية، فلا بد أن يفدي نفسه لمن جنى عليه. وإن عجز فلسيده تعجيزه، وإن كانت الجناية عليه على السيد، إن كانت الجناية على السيد وعجز أن يؤدي النجوم أرش الجناية فللسيد تعجيزه. قلنا السيد لأن الكتابة عقد لا يجوز فسخه، طالما أن العبد المكاتب يؤدي الأقساط في حينها فليس للسيد أن أفسخ الكتابة، لكن لو عجز ما أداها في وقتها فللسيد حينئذ أن يعجزه فيعيده إلى الرق. طيب اقرأ ما بعده. وإن أعتقه السيد فعليه فداءه. أعتقه السيد، السيد أعتق هذا المكاتب الذي جنى على غير السيد، قال أنت حر، فيجب على السيد أن يؤدي أرش الجناية للمجني عليه. ضرب أحد الناس فعمل في رأسه فجوة أو شجاج أو أنه لطمه أو ما إلى ذلك واستحق ذلك مال، فهذا إن عتقه السيد لا بد أن السيد يقوم بدفع أرش الجناية للمجني عليه، لأن الجناية وقعت والمكاتب عبد للسيد، فالسيد يتحمل عن المكاتب جميع ما فعله. نعم. والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته. المكاتب إذا اعتدى على بعض الناس والمجني عليه طالب بالفداء بأرش الجناية، فينظر، قد تكون أرش الجناية كبيرة جدا، عمل فيه شجاجا في الرأس، وعمل فيه جروح في البدن، وعمل فيه ضرب مبرح، وقدر قوم ذلك بمال، ويقال هذا المال كم يسوى، فوجدوه مبلغ كبير، فينظر هل هذا المبلغ أعلى من قيمة هذا العبد أو دون قيمة هذا العبد، فإن كانت أعلى فيدفع إليه أقل الأمرين، ينظر قيمة العبد وأرش الجناية أيهما أقل، فإذا كانت أعلى من قيمة العبد يقال له للمجني عليه ليس لك إلا قيمة هذا العبد، وإن كانت أقل من قيمة العبد دفعت له أرش الجناية، هذا مراد أن يقول، فعليه فداؤه ويدفع للمجني عليه أقل الأمرين قيمة العبد أو أرش الجناية. نعم. وقيل يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة، وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق. المكاتب تعلقت به ديون، هذه الديون ديون قرض وديون بيوع وديون بعض المعاملات، ومنها دين المكاتبة، فقال هذه الديون كلها تتعلق بذمة المكاتب، فإذا كانت تعلقت، لأن الديون إما أن تتعلق بالرقبة أو تتعلق بالذمة، الديون التي تتعلق بالذمة هي ديون القرض وبقايا المبيع ودين السلم وما إلى ذلك، والديون التي تتعلق بالرقبة هي أروش الجنايات، المجني عليه هذا الدين يتعلق برقبة هذا الجاني، إما أن يدفعها أو يباع فيدفع القيمة، فالديون كلها إن لم تتعلق بالرقبة إنما تعلقت بالذمة هذه يتبع بها بعد تحريره إذا عتق، ويتبع بها يعني بمعنى أنها لا تلغى ولا تسقط، فإذا تحرر هذا المكاتب يطالب بها بعد التحرير. نعم. فصل. والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها الخيار، ولا يملك أحدهما فسخها، ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل. والكتابة عقد لازم من الطرفين، العقود فيها عقود فيها خيار، وعقود تكون فيها لزوم، العقود اللازمة بمعنى إن إذا تمت ما يمكن لأحد العاقدين أن يفسخها، كالبيع والإجارة ما تفسخ إلا بشروط أو بما يخل العقد، وفي عقود فيها خيار كعقد الرهن وعقد العارية وعقد الوديعة والقرض إذا لم يكن لأجل، هذه عقود يمكن للإنسان أن يسقطها، يقول لا رغبة لي في هذا العقد، أعد إلي كذا، فالكتابة عقود لازمة، بمجرد ما يكاتب السيد عبده فلا يجوز للسيد أن يفسخه، وليس للعبد أن يفسخه، العبد كيف لا يفسخه، ما يصح يقول أنا لا أرغب في الكتابة، لكن له أن يعجز نفسه، إيش معنى يعجز نفسه، يقول أنا لا أحب أن أشتغل ولا أدفع لك الأقساط، أما أن يفسخ الكتابة ليس له فسخ الكتابة، ولذا قال الكتابة عقد لازم من الطرفين لا يمكن فسخها، الفسخ خيار الفسخ جعل لأجل أن يتدارك الإنسان غبن في المبيع، كخيار البيع، إنسان إذا باع سلعة واشتراها من فلان ولم يغادر المجلس، كلاهما كان في المجلس، فلكل منهما الخيار في فسخ السلعة، البائع يقول لا رغبة لي في البضاعة، والمالك يقول لا رغبة لي في الثمن، له أن يقول ذلك طالما أنهما في المجلس، هل يسمى خيار المجلس، وفي خيار يسمى خيار العيب. البائع وجد في الثمن عيب، إما نقود مزيفة أو غير ذلك، والمشتري وجد في السلعة بعض العيوب، فلكل منهما الخيار في رد السلعة أو أخذ أرش العيب. وفي خيار يسمى خيار الشرط، سبعة أو ثمان خيارات جعلت شرعها الشارع لأجل تدارك العيب، تدارك الغبن الموجود في العقد. أما خيار الكتابة، أما عقد الكتابة فلا خيار فيه، لأن الأصل فيه أن السيد يعطي المكاتب فرصة في كذا سنة يدفع فيها جزءا من المال فيتحرر، وقصده تحرير العبد أكثر من قصد من الرغبة في المال. ولذا لما كان هذا القصد هو المتوجه قيل أنت دخلت في العقد باختيارك فلا خيار لك، فلا تفسخه، لا يمكن فسخه بحال، لكن له تعجيزه، يقول هذا المكاتب طالبته بأن يدفع ماله قيمة نفسه يدفعها إلي في كذا سنة ولم يفي بالوعد، فمرت سنة وسنتين، سنة وسنتان ولم يدفع لي القسط، فالعبد هذا يعود إلى الرق، المكاتب يعود إلى الرق. نعم. ولا تنفسخ بموته، ولا يجوز تعليقها على شرط، ما يصح يقول السيد للمكاتب إذا جاء رأس الشهر فأنا عاقدتك على كتابة، ما يصح هذا، كما لا يصح أن تقول إذا جاء رأس الشهر أنا أجرتك هذه الدار، ويوقع بينهم عقد في منتصف الشهر ويقول إذا جاء رأس الشهر فأنت قد أجرتك هذه الدار، ما صح. العقد إنما يتم في أول مدة الاستعمال، لكن قبلها ممدة ما يصح. وكذا هنا الكتابة لا يصح على شرط مستقبل. نعم. ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه، إذا مات السيد ما تنفسخ عقد الكتابة، يبقى الكتابة كما هي ويرثه الورثة ويبقى الكتابة باقية، بخلاف سائر العقود لو مات المالك انفسخ العقد، لكن الكتابة إذا مات السيد ما ينفسخ العقد. وكذا السيد لو حجر عليه، قالوا السيد لا يتصرف الأموال فطلب الورث الحجر عليه، فإيش معنى الحجر عليه؟ يطالب الورثة القاضي بأن فلان لا يصلح أن يتصرف في المال تصرف رشيد، فكفوا يده عن البيع والشراء والتبرع وإلا أفسد ماله. فالقاضي يعلن أيها الناس فلان لا تجوز المعاملة معه، فمن عامله فالمعاملة معه فاسدة لا تصح، فالناس يكفوا لا يشتروا منه ولا يبيعوا منه ولا يستأجروا منه، هذا يسمى الحجر. فإذا السيد مكان محجور عليه ينفسخ، تنفسخ عقد الكتابة أو لا تنفسخ؟ قال لا ما تنفسخ عقد الكتابة، حتى ولو جن السيد ما تنفسخ عقد الكتابة. نعم. ويعتق بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم، إذا قام المكاتب دفع الأقساط إلى السيد آخر قسط واستلم تحرر هذا المكاتب، أصبح سيد وأصبح حر. فإن مات السيد قبل أداء القسط الأخير وورثه الورثة يدفع عليهم القسط الأخير، فإذا دفعها إليهم أصبح حرا، فيقول يدفعها إلى السيد، وإذا مات دفعها إلى الورثة. نعم. وإن حل نجم ولم يؤده فللسيد الفسخ، وعنه لا يعجز حتى يحل عليه نجمان. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكتابة على نجوم، ما تصح الكتابة دفعة واحدة، بخلاف جميع العقود الأصل فيها أن يدفع الثمن جميعه للبائع ويستلم البضاعة، هكذا العقود، إلا الإجارة، الإجارة تدفع وفق الاستهلاك، الأصل ما تدفع مقدم، الأصل كلما استعملها الإنسان مدة دفع ما استعمله للمؤجر، والناس اصطلحت على أن يدفعوها مقدم. الكتابة لا تجوز مقدم، ما يصح تدفعها مقدم. الشارع جعلها تيسيرا للعبد، لأنه لو قال ادفع مقدما كيف والعبد مملوك للسيد، وجميع الدراهم والدنانير والأموال التي تقع في يد المكاتب هي للسيد، ما يملك شيء، فلا يقال له ادفع مقدم، لكن يقال السيد يقول المكاتب اذهب أنت الآن، فكل مال تحصل عليه هو لك، وقد كاتبتك أن تدفع لي أقساطا في كذا سنة، فيذهب العبد. والله عز وجل رغب الناس، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله أمر بالكتابة، لكن الكتابة هذه تكون على أقساط، تكون على نجوم، 10 سنين، 8 سنين، 5 سنوات، أقلها 3 سنوات، ادفع في كل سنة كذا من المبلغ، فإذا أتممت فأنت حر. فإذا مرت السنة الأولى ولم يدفع، قال العبد السيد له أن يفسخ الكتابة. والرواية الثانية التي هي المذهب أن الصحيح لا يجوز للسيد فسخ العبد تعجيزه إلا بعد مضي نجمين، إلا أن بعد أن يمضي قسطان لم يدفعهما المكاتب، فالسيد يقول هذا العبد عاجز عن أداء الكتابة فنعيده رقيقا فيعود كما كان. نعم. وليس للعبد فسخها بحال وعنه له ذلك. العبد ما يملك الفسخ، وفي رواية له ذلك. العبد لا يملك الفسخ لأنه يجوز له التعجيز، يجوز أن يقول أنا لا أشتغل، لا أحب أن أدفع الأقساط، فيكون رقيق، لكن يقول لا رغبة لي في المكاتبة لا يصح، لأن الحرية مقصود للشارع وفضل ونعمة، ولا يجوز للرقيق أن يجحدها. وفي رواية له ذلك، الرواية الأخرى ليست مذهب، لما قال له ذلك أي أن الحظ أن الحظ وفضل هذه وفضل المكاتبة إنما تعود للمكاتب، فإن أحب أن لا يبتغي ذلك الفضل ويلغيه له ذلك. نعم. ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح، ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعدل. وإن زوج السيد ابنته للمكاتب كيف يزوجها للمكاتب؟ المكاتب اشترى نفسه، لكن حريته معلقة بدفع آخر قسط، ولذا يجوز تزويج البنت بنت السيد المكاتب، لكن لو كان رقيق ما يصح، ما يزوج الحرة للرقيق، لكن لما كان هو شبيه بالحرية جاز له أن يزوج ابنته لهذا المكاتب، فإذا تحرر أصبح كلاهما حر. وإن مات السيد قبل أداء الكتابة انفسخ النكاح. لما انفسخ النكاح؟ لأن الابنة ترث من أبيها ماله، وهذا المكاتب مال لمن؟ للسيد، فهي تملك العبد أو جزءا منه، ولا يجتمع ملك ونكاح، ما يمكن، ما يكون إنسان، ما تكون امرأة تملك زوجها وفي نفس الوقت تعقد عليه عقد صحيح عقد نكاح، ما يجتمعان، إما عقد أو ملك. فلما ملكته أو ملكت جزءا منه انفسخ نكاحها منه. نعم. ويجب على سيده أن يؤتيه بربع مال الكتابة، إن شاء وضعه منه وإن شاء قبضه فدفعه إليه. إذا كاتب السيد عبده، هل من السنة أو الندب أو الوجوب أن السيد يضع جزءا من الكتابة عن السيد عن المكاتب؟ السيد يقول أنا أكاتبك على 10,000 تدفعها لي في 10 سنين، في كل سنة 1,000 ريال، فذهب المكاتب يشتغل ويجمع المال. يقول يجب على السيد أن يؤتي المكاتب جزءا من هذه النجوم، إما أن يسقطها عنه، يقول آخر قسطين أنت قد برأتك من ذلك، فهو أبرأه، قد أبرأتك من ذلك، فهو أبرأه منه بمعنى أنه عفى عنه، أو بمعنى أنه يقول بعدما يستلم آخر أقساط خذ هذين القسطين لك. عند الحنابلة هذا واجب، لأن الله عز وجل حين قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله، آتوهم أي أعطوهم، وآتوهم فعل أمر، والله عز وجل أمر المؤمنين الذين يكاتبون عبيدهم أن يؤتوهم جزءا من الكتابة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فأمرهم الله بذلك. فالحنابلة جعلوا ذلك أمرا واجبا، وغيرهم يقول أنها سنة أو مستحب، واختلفوا في تقدير هذا الذي يؤتيه السيد للمكاتب، ويقول جاز له، الحنابل يقدرونه بالربع، يؤتيه ربع النجوم، كم هي الأقساط؟ 10 أقساط، فيعطيه ربعها، إما أن يسقطها عنه أو يستلمها ويؤديها إلى يديه، أي الوجهين جائز. نعم. فإن أدى إليه 3/4 المال وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة، في قول القاضي وأصحابه، وظاهر كلام الخرقي أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة. إذا أدى 3/4 وبقي الربع تحرر العبد، هذا المكاتب أصبح حرا، عتق. القاضي يقول لا يعتق حتى يؤدي جميع المال. المذهب القاضي أبو يعلى، المذهب يقول يعتق العبد، لأن الله عز وجل أمر بأن نؤتيهم جزءا من هذا المال، فلما أعطى 3/4 كأن هذا المتبقي أعطيناه. القاضي يقول لا، المكاتب يظل مكاتبا ما بقي عليه درهم، فلا يصح أن يتحرر حتى يؤدي جميع النجوم حتى ولو كان المتبقي ربعا. نعم. فصل. وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح، ويقسط العوض بينهما على قدر قيمتهم. هنا يتكلم على مسألة فيها شبهة، لو جاء السيد لأربع أو 5 عبيد قال قد كاتبتكم على 10,000، إذا دفعتموها فأنتم حينئذ تحررون، تدفعوها لي في مقدار 3 سنوات. الشافعية يأبون هذه، يقول ما يجوز، وبقية غيرهم يجيزونها. الذين أجازوها قال هذا عقد في الجملة، كأن تبيع ثياب وحبوب وخردوات من آلات مستعملة أو غير مستعملة جميعا معا، تبيعها في جملة واحدة، يقول هذا جائز، ما الذي يمنع؟ لكن لو قلت لثلاثة أشخاص أبيعكم هذه الذرة وهذه السيارة وهذه الثياب 5,000، ما يصح، لأن الثلاثة يختلفون، لكن لو بعتها لواحد جاز، ما في خلاف، لا يحصل فيه نزاع. فأي عقد يحصل فيه نزاع أو غرر ممنوع. الشافعية يقولون فيه غرر، وجه الغرر ما هو؟ يقولون كل عبد يسعى في أن يؤدي نجومه، والعبيد تختلف قيمهم، وكيف إذا كاتب 3 أعبد بمقدار معين من المال، كيف يعرف أن قيمة هذا العبد 3,000 وهذا العبد 2,000 وهذا العبد، إلا بعد أن يحدد القيمة. فلما جعل قيمهم كلها في جملة واحدة قالوا هذا باطل. الحنابل يقولون لا، كمن باع سيفا وباع قدرا وباع ثلاجة معا، بقيمة واحدة، لو حصل في إحداهن عيب، وجد في السيف عيب وأراد إعادة السلعة إلى صاحبها، تقوم الأشياء الثلاثة، السيارة قيمتها كذا، والثياب قيمتها كذا، والسيف قيمته كذا، فالسيف المعيب أرشى العيب هذا مقداره، فإن أحببت أسقطنا عنك أرشى العيب أو ترد السلعة. فعند النزاع يفصل، وإذا ما في نزاع جاز بيعها جملة، لا إشكال فيها ولا شبهة فيها. ولذا أورد هذه المسألة في هذا الكتاب. اسمعوا العبارة مرة ثانية. وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته، يعتق بأدائها ويعجز بالعجز عنها وحده. أعتق ثلاثة عبيد، كل واحد مكلف بنفسه، إذا دفع قيمته عتق، فإن عجز يبقى. المالكية يجعلون، لا يجعلون كل واحد ضامن للآخر، لا يعتقون إلا جميعا، والحنابل يقول لا، ما يضمنون المال، لأن مال الكتابة لا يصح ضمانه، مال الكتابة غير لازم وغير مستقر، فلا يصح ضمانه، فلا يضمن عبد عن عبد. نعم. وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم، ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة، فلو اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه. إذا اختلف هؤلاء العبيد الثلاثة المكاتبين، قال أنا واحد دفعت أكثر من قيمتي، والآخر قال دفعت أنا قيمتي، والآخر قال دفعت كذا، يقبل قول من؟ وليست هناك بينة، واختلفوا، لأن المفروض أن يطالب: يا فلان أنت ما دفعت أقل من القيمة، اذهب فأتي بقيمتك لأجل أن تحرر. وهذا فلان يقول أنا دفعت أكثر من القيمة، أعيد إلي المبلغ، وليست بينة. كيف يعمل القاضي؟ قال القاضي: ينظر دعوى من قال أنه أدى المال بقدر قيمته، لأن هذه صحيح وتناسب الأصل، ومن ادعى الزيادة فعليه البينة. فالقول قول من ادعى أنه دفع قدر قيمته، ومن ادعى الزيادة لا يقبل إلا ببينة. لما قبلنا قول من قال أنا دفعت قيمتي ولم نقبل ذلك؟ لأن الدعاوى إن لم تكن عليها بينات يعاد إلى الأصل. إيش معنى يعاد إلى الأصل؟ يعني ننظر في أصل تكوين الله وخلقه، أن الناس إنما إن إذا أدوا شيء يؤدوا قدر القيمة، الزيادة على القيمة مخالفة للعقل ومخالفة للأصل، لا بد من بينة. كمن ادعى هذا فلان رقيق أنا اشتريته من السوق، وهو يدعي الحرية، فيقال لمن ادعى أنه رقيق: هل عندك بينة أنه عبد؟ فإن لم تكن له بينة فدعوى من ادعى الحرية هو الصواب والصحيح. لما جعلنا من ادعى الحرية هو الصواب؟ لأن الأصل مع، لأن الله إنما خلق الناس أحرار ما خلقهم عبيد. ادعى فلان أن على فلان مال، قال لي عليه 1000، والثاني قال لا ليس له علي شيء، فيقبل قول من؟ أن الفقهاء يقولون يقبل قول المنكر، من أنكر شيء يقبل قوله، المنكر هذا ما يقبل قوله في جميع ليس كل من أنكر دعوى يقبل قوله، إنما قبلنا قول هذا المنكر لأن الأصل معه. الله عز وجل حين خلق الناس خلقهم وذممهم بريئة من جميع الديون، المولود ما يولد عليه دين، لا، المولود يولد لا دين عليه، ثم حينئذ تأتي الديون. فإذا ادعى البراءة قال ما علي دين، يوافق الأصل ولا ما يوافق؟ يوافق الأصل، فيقبل قوله. فكل دعوى وافقها الأصل يقبل قوله. عرفنا هذا؟ نعم. ويجوز أن يكاتب بعض عبده، فإن أدى عتق كله. ويجوز أن يكاتب بعض عبده، يعني يقال كاتبني على نصفك، يجوز هذا. فإذا كتبه على نصفه يعني معنى إيه؟ يعني نصفك حر ونصفك يبقى معي رقيق، نصفه الحر يكون هو ملك له يعمل فيه ويتكسب فيه، ونصفه الرقيق يعني إذا يعني مثل يوم ويوم يسموه مهايئة، يوم يكون للسيد ويوم يكون له أو عشرة أيام للسيد وعشرة أيام له. لكن لو أعتق نصفه، عندنا في الفقه في كتاب العتق أن من أعتق جزءا من عبد سرى العتق على باقيه، أو جبنا على من أعتق إن كان موسرا أنه يعتق باقي العبد إجبارا من عنده، ولو كان شريك يجب عليه أن يعتق الحصة الباقية من شريكه. فكل من أعتق جزءا من عبد قوم عليه الباقي وطولب بإعتاق جميع العبد حتى لا يبقى العبد مبعض. وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه.